قال والله ما أقف في هذا المكان، وقال والله ما أقف في هذا المكان، يشير إلى نوع إلى مكان نهر ويجري ويجري يطب. إذا قلنا إن الجاري كل جاري لا حكم منفرد وهو ما يحدث يعني ما عليك كفارتين، شو السبب؟ لأننا تغير مش راح ما وقف. وإذا قلنا إن الجاري كفارتين فعليه كفارة الدين. هذا كلام لكن يقول إن قياس المنصوص، قياس المنصوص عن إلى من أحد، إذا قال المنصوص عن أحد قياس المنصوص من يحد، لأنه لا سيما يقول أن الإمام مرجعها إلى العرف. كل يعرف إذا قال والله ما أقف في هذا المكان ما أقصد والله ما يقف في الجارية في الكلبي، وش المقصود؟ المكان نفسه. ولهذا الصحيح أنه يحدث وأنا عليه كفاره.